إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في هذا الدين العظيم الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى على الأديان، واصطفى محمدًا عليه الصلاة والسلام، واصطفى له هذه الأمة الكريمة. ولذلك فضله بشريعة حنيفية سمحة، هذه الشريعة تسعى إلى جلب المصالح وتكثيرها وتكميلها، وتسعى كذلك إلى درء المفاسد ودفع المفاسد وتقليلها. بل إذا كانت هناك مصلحتان أمام الإنسان ولا بد من أن يأتي بواحدة ولا يستطيع الجمع بينهما، عليه بأن يأتي بأعظم المصلحتين على قدر الإمكان، يسعى لتصليح، يسعى لتحقيق أعظم المصالح. إن لم يقم يستطع أن يجمع هذه المصالح، يأتي بأعظمها على حسب إمكانه. وإن وجدت مفسدتان أو شران فإن عليه أن يسعى لدرء الشرين معا، فإن لم يستطع فليدفع أعظم الشرين وليبقي على أقلهما ضررا وشرا على حسب الإمكان. شريعة ليس فيها تكليف بما فوق الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولذلك قال الأئمة إن هذه الشريعة العظيمة جاءت لحفظ المصالح الجمة، المصالح التي تتعلق بالدين ثم بالنفس ثم بالعقل ثم بالمال ثم بالعرض والنسل، وكذلك تدفع المفاسد عن الدين والنفس والعقل والمال والنسل والعرض، شريعة كاملة. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن هذه الشريعة اصطفاها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة التي اختتمت بها الأمم كلها. ولذلك كانت هذه الشريعة في كل أحكامها عدل كلها، حكمة كلها، صلاح كلها، رحمة كلها، ولا تجد في شرائع الإسلام كلها شريعة تتصف بالظلم الذي هو ضد العدل، أو بما هو ضد الرحمة، أو بما هو ضد العدل، أو بما هو ضد الحكمة. فلا نجد شريعة تدعو إلى العبثية ولا إلى الظلم ولا إلى عكس الرحمة وضدها ولا إلى العبث، وإنما شرائع كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولذلك دعانا ربنا تبارك وتعالى إلى الاستجابة للقرآن وللسنة المطهرة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهي الحياة التي تستحق أن توصف بأنها الحياة الكاملة التي تعد الإنسان ليحيا الحياة الأبدية في الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. وبناء على ذلك وجدنا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يدعون دائما إلى حفظ المصالح وإلى تكثيرها وإلى دفع المفاسد، فوجدناه عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا عجيبا. هذا المثل يقول فيه: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، مثل القائم على حدود الله الذي يدافع عن حدود الله ويعمل بحدود الله وبما أنزل الله سبحانه وتعالى، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها الذي وقع في الحدود وخالف أمر الله تبارك وتعالى، كمثل جماعة قوم استهموا على سفينة، مجموعة من الناس، ورب العالمين أو النبي عليه الصلاة والسلام يمثل الأمة بسفينة مركوبة، سفينة نركبها. هذه البلدة التي نعيش فيها هي بمثل السفينة، وقيادة الدولة كربان السفينة، ونحن كراكب السفينة. وهذه السفينة مكونة من دورين، دور علوي ودور سفلي، والناس مستوون في الحقوق في هذا المجتمع، فاستهموا من يركب في الدور العلوي ومن يركب في الدور السفلي، فاستهموا. والاستهام القرعة لا تكون إلا عند استواء الحقوق، فلما استوت حقوقهم في المجتمع قاموا بالقرعة فاستهموا، فأصاب قوم أسفلها في الدور السفلي وأصاب قوم أعلاها. والذين أصابوا الدور السفلي كانوا كلما أرادوا أن يستقوا من الماء صعدوا إلى الدور العلوي ليأخذوا الماء، ثم قالوا لي فيما بينهم: إننا نؤذي إخواننا. يعني كان الدافع دافع خير، ولكن ليس كل إنسان ينوي الخير من الممكن أن يدركها، بدليل أن الله تعالى قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض الناس يظن أنه يحسن صنعا، وربما أودى بالحياة وأضر الناس وهو يظن أنه يحسن صنعا. فقالوا: حتى لا نؤذي إخواننا الذين في الدور العلوي، ما المانع من أن نقوم بعمل ثقب في جدار السفينة ليدخل إلينا الماء في الدور السفلي؟ والمية بمجرد أنت في الدور السفلي في السفينة لما تخرق جنب السفينة المية هتخش لك وتتدفق، ونشرب منها ونستفيد من الماء ولا نؤذي إخواننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أحرار في هذا الجزء الذي يمتلكونه وأصابوه بالقرعة وحقهم. ومع ذلك هناك حدود مبينة وحقوق ستضر هذا الحق الفردي، سيضر بالحق العام المجتمع والمصلحة العامة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم نجوا ونجوا جميعا. شوف المثل، هذا المثل ينطبق على أمور كثيرة تحدث في أرض الله اليوم، أمور كثيرة جدا ولا نضرب أمثلة، المقام لا يتسع. وإنما نحن نعيش في سفينة، وأصاب بعضنا أعلاها وأصاب بعضنا أسفلها، وكل إنسان يقول: أنا حر في كذا، أنا حر. لا، حريتك تنتهي حينما تكون حريتك ستضر المجتمع أو تضر الآخرين. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم حقوقا للطريق، حتى الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعطوا الطريق حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فأنت حينما تلقي شيئا لا تقول: أنا من حقي أن أسير في الطريق كيفما أشاء بسيارتي، تمشي عكسي لا، تقطع الإشارة لا، حتى ولو كانت هناك أمور مباحة، فإن الله تعالى قد جعل في أيدي ولاة الأمور سلطان أن يقيدوا المباح. يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا، كل واشرب ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومن هنا شرع الحجر على الإنسان في سلطانه وفي ماله، إن كان مسرفا أو كان مبذرا فسيضر الورثة، حينئذ هذا مالي كسبته بعرق جبيني، أنا صاحب المال، ومع ذلك يحجر عليه، لأن هذا المال الذي خولك الله إياه ستستغله استغلالا يضر بمصالح الآخرين. ولذلك كانت الشريعة كلها قائمة على المصالح وتسعى إلى القضاء على المفاسد أو تقليلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، إن هذه الشريعة الكريمة جاءت لبث الإصلاح في أرض الله تبارك وتعالى. يقول شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ويقول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام أنه قال لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ويقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فالله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، والله يحب الإصلاح ويحب المصلحين. فاسعى دائما لكي تكون مصلحا، واسعى جاهدا لكي تكون من المدافعين عن الحق وأهل والعدل والرحمة التي جاء بها شرع الله تبارك وتعالى، واسعى جاهدا إلى أن تجتث الشر والفساد من أرض الله تبارك وتعالى، حتى تكون على سبيل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. واحذر أن تكون ممن يقومون بخرق السفينة، أو يعينون من يريد أن يخرق السفينة، أو تكون راضيا بمن يسعى إلى خرق السفينة. فهي السفينة تسير في عباب المحيط والبحار، فاسعى جاهدا إلى أن تظل السفينة في مسارها، وألا تنحرف وألا تنجرف وألا تدخل في صخر فيودي بكم جميعا. فإن هذه الأمة إن لم يكن أهلها على قلب رجل واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فإن قال كل واحد منا: مالي أنا، مالي، ماليش دعوة، أنا خليني في حالي، ولا ينصح ولا ينهى عن الفساد، وأحيانا يكون راضيا عمن يفسد في الأرض ويريد أن يقوم بخرق السفينة، فإن ذلك يضعف الإيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد والصلاح يا رب العالمين.